متنسيش من العمر ويوم بيبدأ من عمر ويوم بيجري أوامه ومر في يوم بيتحسب من العمر ويوم ما يتنسيش من العمر حبيبي يا ملك اشتقت